الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في مبدأ هذه السورة سورة الصاد موقف المشركين من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بل ومن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، حيث ذكر الله عز وجل قوله عنه صلى الله عليه وسلم وبئس ما قالوا، قالوا هذا ساحر كذاب. مره واحده ولم كل هذا كذاب، يعني كل تهمه منها تهمه عظيمه، هو منها براء صلى الله عليه وسلم، براء الله تبارك وتعالى نبيه من كل ذلك. ثم ذكروا مبررات ربهم، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، ده كلام حد يقوله، ده كلام يعقل، يبقى من أراد خيرا، من أراد رزقا، من أراد زوجا، من أراد ولدا، من أراد صحة وعافية، من أراد كذا، من أراد كذا، كل هذا يريد أن يربط الناس بكل حاجاتهم او من خلال حاجاتهم جميله برب واحد، هو مسؤول عن كل ده. طب وليه ما في الاهل النوم ولا الظلم وفي كل بيت صنم؟ اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. طب ده الكلام، ده القول، هذا موقفه. طيب ما هو الموقف العملي؟ المسألة مش كلام بس، المسألة كان يحتاج إلى تنفيذ، خد بقى قرار. وانطلق الملأ منهم، الملأ اللي هم كبراؤهم، طبعا هم يعني البعض يقول أشراف الخلق، لما احنا هنا لا ينبغي أن يكون هذا التعبير، كبراؤهم رؤوس الضلال منهم، أئمتهم إلى النار. وانطلق الملأ منهم، حركوا بقى خد قرار. وانطلق الملأ منهم أن امشوا، حركوا ناموس، جابهم وواديهم أعوادهم. مسألة مشتاق، إن كان عدوك نملة فلا تنم له. وانطلق الملأ منهم أن امشوا، مسألة يعني أتذكر هذه بيحصل عندي نوع من العجب العجيب العجاب، أن امشوا وإيه؟ واصبروا يا ربي، اصبروا جاهدوا وبذلوا طاقاتكم، استفرغوا وسعكم، امشوا واصبروا، هتتعبوا بس ما يجراش، ضحوا ولا بأس، ان امشوا واصبروا على آلهتكم، على آلهتكم. ده كلام يقوله عاقل، ان هذا لشيء يراد، يريد ان يغير دينكم، هذا مكر بكم، انه يريد بكم سوءا، اعلمهم فواجهوا هذا ولا تستسلموا، امشوا واصبروا على آلهتكم، ان هذا لشيء يراد، هذه مكائد دبرها لكم ليخترع، ليخلع ويخترع حب آلهتكم من قلوبكم. يبقى عيب لو حصل، يبقى خسارة عظيمة يا أخي. سبحان الله، ده بيقولوا مين؟ رؤساء الكفر يدعون أتباعهم إلى أن يصبروا في الدفاع عن آلهتهم المزعوم التي صنعوها المغربين وطأطأوا لها رؤوسهم وعظموا في تراب الأرض تحت أقدامنا جباههم. عقول إيدين، أية عقول هذه؟ ومع هذا يدعون أنفسهم وأقوامهم إلى أن يدافعوا باستبسال واستماتة. اوعى تستسلم، امشوا واصبروا على آياتهم. ونظير هذه الآية ما ذكر الله عز وجل عنهم في سورة الفرقان، قال الله تعالى: وإذا رأوك، يعني أي المشركون إذا رأوك يا نبينا صلى الله عليه وسلم إن يتخذ لك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن لم يرد رسوله. هو الإنسان يعني سبحان الله العظيم كما يقال يعني قد تنكر قد ينكر الفم طعم الماء من قد تنكر العين ضوء الشمس من رمل وينكر الفم طعم الماء من زقة. ضوء الشمس يعني بالنسبة له مصيبة، طعم الماء ده مر. هكذا لو انتكس الفطر وذهب نور العقل الذي وهبه الله إياه يبقى عنده الحق باطل والباطل حق. كانوا زمان بيحكوا قصة من قصص الخيال إن أحد أبناء أغنياء في بلد ما ولد بلا أنف أو بلا أذن فأشار عليه الناس عشان الولد بقى بحكم إن هو يعني من وجهاء القوم مش المسؤولية بعد كده وقالوا اسم أشاروا على والد هذا إن كل طفل يولد تقطع أذنه مش هتحسن من حد ومحدش عايز. وظل هذا في الناس حتى دخل يوما زائر او داخل من البلد فاستقبلوه الاطفال وقالوا ابونا اهو ابو ابنينا هي دي خلاص الناس صدقوا نفسهم انهم على الحق ودعوا اتباعهم الى الدفاع عن هذا الباطل. هنا بقى واذا راوك ان يتخذونك الا هزوا هذا الذي بعث الله رسوله ان كاد لكان يعمل فينا مصيبه إن كاد ليضلنا عن آلهتنا فأفضل إله واحد لولا أن صبرنا عليه. لولا اللي كان عندنا شوية صبر كان فات الوقت ما عادش ولا صنم عند الكعبة ولا عاد حد بيزور إلا لرب محمد. يبقى إذا نشوف شعار هؤلاء الصبر في الدفاع عن باطلهم. أليس الأولى بأهل الحق أن يهبوا للدفاع عن حقهم؟ مش ده المفهوم؟ أليس من قال لا إله إلا الله وعرف طريقه لربه وعرف قدوته من بني آدم هو خير قدوة صلى الله عليه وسلم أن يطبق هذا قولا وعملا في التوحيد وحسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم توحيد الله عز وجل وحسن اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم مش ده المفروض؟ أنت صاحب حق بتستسلم وأنا مال كله أخي ليه احنا صيد الدين لله وخلاص ولا اي حاجه. طيب وبعدين طيب اين انت؟ طب صلاتك؟ لا صلي من الفاضل استقطع وقت لتتعلم شيئا من كتاب الله اما الافضل امشوا واصبروا. ده دول خد بالك كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا يشترون باموالهم طعاما للالهه وحط تحت رجليه وقول له اذا كان ده ليا يبقى بلكولي عشان اكله وده لكل أنت منه ولا بيك ولا بيك ميت حدث صار عظيم ويشتري طيبه ويطيبه ويطيبه ويصرف عليه ويهيئه وهكذا. فالأولى بك أن تبدو لو أنت واحد. احنا لسه يعني على مدى ثلاث لقاءات تكلمنا عن خليل الرحمن إبراهيم لما رأى رؤيا ورؤيا ربي وحي أنه يذبح ولده ضحى بولده وكان الوحيد لله. أولى منك أن يكون من وقتك لله الوقت ومن صحتك لله جهد ومن مالك لله نصيب ومن ولدك لله ولد يتعلم دين الله ليبلغ. احنا لا المعيبة لله والسلمة لله يبقى خلاص يعني الجنيه معكش يجيب حاجة طبيعي بحطه في المسجد. طيب الولد ده شكله كده ملوش في التعليم خلاص يبقى يحفظ القرآن ويجعلون لله ما يكرهون. لا الأولى أنك تقول والله هذا المال أعز مالي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون خلاص يبقى لله. ده ابن عمر لما قرأ الآية عبد الله بن عمر وكانت عنده جارية شوف عشان يكرمها يعني يعطيها شيئا يدل على حبه لها وكان يحبه. وطبعا خد بالك معروف ان الانسان له ان يستمتع بجاريته ما شاء ولا جواز بقى ولا غرامه ولا مهر ولا كلام منه نوى ان يعتقها ليتزوجها فلما مرت به هذه الايه اعتقها لوجه الله تبارك وتعالى وعشان ما يجيش حظ من هذا الانسان عند الله لم يعني أبى أن يتزوج، وكان يتصدق بالصدقة ويقول أنا أحبه. والصحابي يقول يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيحاء إلى الحديث اللي كانت تقول شيء مثل كان يقول يقول ثمنها ويشرب النبي عليه الصلاة والسلام. قال له رسول الله إن الله أنزل عليك القول ولا تنال وكذا حتى ما تقول أبو بكر رضي الله عنه. وإن أحب مالي بيحاء وشرك أنها صرفت في سبيل الله وضعها يا رسول الله حيث شيء. يبقى الولد ولد ذكي ده ما شاء الله شكله نبي، ده بيعرف يتكلم، اهو ده بقى اللي ينفع يدافع عن الاسلام، ده بقى يوجه لطلب العلم ويقف القران ويروح الازهر ويدرس. انما لا الوالد ده ولد شكله كده مسكين عقليا كده يبقى ده اللي يروح القران. ولذلك اللي بس يختلف يقول ايه؟ اما لو ولد يقول لك ده الشيخ الشاب، انما لما يقول لك يقول له ده استاذ فلان ده كذا ده كذا. طبعا مع كامل احترام لاصحاب المهن مش مساله ان لا، ولكن ايه المانع أن تجمع لوالدك بين دين الله عز وجل وله وتعلمه أن دين الله عز وجل شيء عنده. وهذا ما ينبغي على أهل الحق أن يكون. أقول لك أنا كنت مجروب عليه هذه الآيات أستار أهل الباطل، مش هقول لك هم يعلمون أنهم على باطل، مع ذلك خلاص طلعت في دماغهم أن يمشوا واصبروا على أنفسهم لولا أن صبرت عليها لفتننا عنها، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن بذلك أولى الصبر والتضحية وعلو الهمة في دين الله عز وجل تعلما وتعليما وتبليغا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يولينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يولينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يعني أظنك حقا على صدقك أجدادك لأنك تسمعها، لا تعب غير ما وصلونا هذا الدين، لا تكن أول من ضيع. تلاقي بعض الناس محتفظين في في في في في بيوتهم بأشياء يقول لك أسدين ريحة المرحوم، ده الدولاب ده مش هقدر أبيعه لأن ده جدي ما دلني معرفش ايه الكلام ده. فأولى بك دين الله عز وجل الذي هو مصدر سعادتك في دنياك وفوزك بالجنة في الأخرى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. فتح الله لك يا مولانا.